الرسمة زود في الرسمة الميد لاين. هتعمل ميد لاين ينصف الستيرن ارسم بقى في الرسمه دي الليفت بارا سترنال لاين. بير اريا فين بقى؟ بير اريا ما بين ريب 4 وريب 6 فين؟ يبقى الخطين بتوع البير اريا بالعرض ريب 4 فوق ريب 6 تحت، ده الخطين اللي بالعرض. اما الخطين التانيين الاسترنال ايتش مبدئيا والليفت بار استرنال لاين، يبقى انا اقدر اعمل البير اريا كده. انا اعملها لوحدي دي اللي هي ايه؟ البير اريا احنا عارفين ان هي جزء من الهار غير مغطى مغطى باللام. جزء من الحار غير مغطى باللام. مش مغطي باللام خالص. تمام؟ على فكرة يعني كلام في سر كده بس مش هنقول بقى حاجة. هعمل لك كمان حاجة البير اريا في جزء منها برضو تحت الاسترما. اللي هو هنا بص المنقط ده كده جزء هنا برضه ده كده بير اريا برضه بس فين البير اريا اللي انا عاملها بريكشن واضح الجزء المخطط ده الجزء الايه المخطط وهنقول الكلام بس في التشست ادي ليفت خلاص ايه عايزين نعمل بقى بركشن بالهار طبعا بعد ما اعمل بس البركشن هنتكلم تاني في الحاجات بتاعة الحصه اللي فاتت شويه ندردش فيها تاني عشان في ناس طبعا مش مستوعب ده طبيعي احنا فهمنا الحاجات دي لما اتكررت لنا 100 مره مش خالص انا مش فاهم عادي في الاول تعالوا بقى نعمل بالخش القلب الهار هو اللي قدام ولا اللام مين اللي قدام اللام الهار كله ورا اللام ورا ما عدا الايه البير اريا مش مغطيه باللام منطقه كده اسمها البير اريا البير اريا دي ليها اسم تاني مين يقول لي اسمها اسمها ايه؟ اكتب اسمها الاخر اسمها ذا سوبرفيشيال كاردياك دامنس اكتب وهتفهم ذا سوبرفيشيال كاردياك دامنس دامنس ذا سوبرفيشيال كاردياك دامنس ما هي ليه بقى؟ لان هنا البير اريا دي مين بالصلاة على النبي كده؟ ده الرايت فنتركل. الرايت فنتركل المتقدم الفرنت. الرايت فنتركل الحته دي مش مغطي اللام. يبقى هنا معناه ان القلب هنا سوبرفيشيال والمنطقه دي لازم تبقى ضل لانها مش مغطيه بايه؟ باللام. عشان كده ساعات يسالك على هذا المعنى. ليه كده مش عارف ايه البير اريا؟ طب اسمها ايه؟ ليه؟ بس فعلا تعالوا بينا بقى يلا ايه نعمل بركشن اولا معلومه هامه البركشن اوف ذا هار في العلم اوبسوليت اكتب ات از اوبسوليت هبه البركشن اوبسوليت خلاص مفيش حد بيسال عليها في جميع انحاء العالم الا بلدنا الا مصر الحبيبه بيسالوا العيال في البركشن يعني ايه بركشن اوف ذا هار خلاص اعلم ليه بقى تطلعوا يعني انا بقول للطلبه ايه؟ بقول للطلبه البركشن والزهار دي اوبسوليت فعلا جميع الناس ده اوبسوليت من اكثر من 10 15 سنه تمام؟ في ناس هيسالك فيها اعمل بركشن والزهار تعمل بس ما تقولش بقى ايه؟ اصل هي اوبسوليت يا بيه ازاي؟ في واحد يقول لك انا عارف ان هي اوبسوليت اعمل برضه البركشن في واحد تاني معلش سوري سويت مين ده كده؟ هو معلش بقاله 15 سنة ما قراش كلينيكال بس كان أصل كلينيكال ده حرفة هو خد الحرفة ما يقراش بعدها بقى لا يا دكتور العلم بيطلع ايه ده هيبقى سويت؟ اه من امتى؟ من 15 سنة طب انا ما اعرفش طب وده الواد ده ذنبه ايه؟ عشان كده ايه بقى؟ يبقى انت ما تقولش ان الممتحنين السنة كل سنة بيحصل تصادم بين الطلبه وبين الاستاذ بسبب حته بركشن ظهار حاضر يا باشا عامله بس هم على فكره ليه هم كانوا قالوا لنا في الكارديولوجي عشان الكيمس قالوا لنا في الكارديولوجي ان البركشن او نو فاليو لكن انا هعملها عشان خاطر عشان انت امور تعالى نعمل بركشن الهبط كله فين بقى يا جميل؟ الهبط كله ورا اللنج هي اللي قدام يبقى انا لازم اعمل للهارب حاجة اسمها هيفي بركشن. انا لما اعمل بركشن بالراحة كده، بص بالراحة كده، دي اسمها ايه؟ لايت بركشن بالراحة. اقوم اجيب اللانج، لان اللانج قريبة من الجسم، لا انا عايز اجيب اللي تحتها، يبقى لازم ارجع جامد. هيفي بركشن، اصول البركشن هناخدها فين؟ في الجسم. بس انا برضه هقول بالويم كده، انت بتيجي تعمل البركشن المفروض تعمل ازاي؟ بص يا دكتور، ميدل فينجر تو ميدل فينجر، يعني لازم انت تحط ايدك على صدر المريض، بص يا دكتور، وتفرد صوابعك على صدره كده، تخلي الميدل فينجر بقى هضرب ايه؟ ميدل فينجر تو ميدل فينجر. خلي صباعك الميدل فينجر اللي انت بتضرب عليه خليه ايه؟ مفرود. افرده وبعدين مش تفرده بس كمان، وتخليه تايت شويه على الشيست وول، ما يبقاش لوس. كان وتر بتاع حاله موسيقيه، انا بشده عشان لما انقر عليه يديني صوت. يديني ايه؟ صوت. ادي العمليه. عشان كده خلي بالكم بالنسبه للبنات ده البركشن بيتعبونا فيه، ودي حاجه ازليه. مش عارف اعمل بركشن يا دكتور، خلي بالك اسم الكل، افردي صباعي كويس، خليك معايا هنا، افردي صباعي كويس، وتخلي الصباع مشدود كده وده يسحب على الجسم. انا ابتدي اضرب ايه؟ ميدل ولا يا كابتن؟ يا اخ ميدل فينجر وميدل فينجر، بص ميدل فينجر وميدل فينجر، بضرب بايه هنا؟ بالتيب بتاعت الميدل فينجر تو هنا، ايه بضرب هنا فين؟ على الشاف بتاع الميدل فالانس، يعني بضرب على العظمه الوسطانيه، ما تضربش على الديستال انترفرنجر جوينت يا ابني، تضرب على الشاف اللي هو العظمه الوسطانيه، يبقى ايه؟ tip of the middle finger to the shaft of middle phalanx. خلي بالك ولازم تعمل البركشن، خلي بالك ازاي، لازم يبقى اصبعك ينزل بيربنديكولار، نازل عمودي، ما تنزلش في زاويه كده، ولازم بالميدل فينجر، على الميدل فينجر لازم، ما ينفعش حاجه ثانيه. ولازم لما تيجي تعمل البركشن تشغل الريست جوينت بس، بص الريست ما تعملش كده. ليه ده كله؟ كده كتير، بص على كده. ولازم عشان تعمل بركشن صح تمشي بنغمه. نغمه ماشيه كده اهو، بص تو تابس باستمرار. يعني كده اهو تمسك كده تلاقي ايه؟ ما ينفعش اقعد اعمل كده. يعني كده؟ في ناس كده واربعات وتلاتات وخلاص، انت كده خليني ارقص وانا واقف، يبقى مش هينفع. يبقى لازم ايه؟ تبقى البركشن ايه؟ بص نغمه، لما تمشي على نغمه واحده تقوم لما يحصل تشينج حسه، اجيت انا ضربت ثلاثه وانا ضربت خمسه وانا ضربت جامد وانا ضربت راحه، ثبت الايه؟ المساله. طب يعني ايه لايت بركشن؟ يعني ايه هيفي بركشن؟ برضه كل هنقول في الجسم. اللايت بركشن بيبقى انا بضرب بالراحه قوي كده. بالريست كده اوكي؟ بحيث ان انا ببقى حاسس اكتر ما انا سامع، يعني ايه؟ انت بس عايزك يعني، طب يعني ايه مش فاهم؟ عايزك في البيت تعمل هذه التجربه. بس اعمل التجربه دي، عايزك تعمل بركشن لنفسك بالراحه جدا، بالراحه جدا زي لايف يعني بركشن، لايف بركشن. وبعدين فين بقى؟ بص حبيبي النهارده في البيت بعمل هادي، انت نايم على السرير وحامل بركشن لايف. يعني ايه لايف؟ يعني انا مش هتعمد ان هي ان انا اسمعها بودني، عايز اخبط بص بالراحه كده، وانا بخبط كده انا حاسس تحت ايديا، حاسس بحاجه بترن تحت ايديا، اقدر احس بقول لك اعمل ايه؟ سؤال، انت لما انا بلدك ما ينفعش تخش من الباب ده؟ ده بيعمل مشكله. بص انا بس عايز اسالك، عايز اسالك اللي بيجي الفرع بتاع عشان بتاع سعيد بعد كده نجيب بقى مبرمج هنعمل ايه؟ المايك محتاج رباط جزمه ايه دي مصر؟ خلي بس ايه؟ خلي اهلك وقرايبك وجيرانك عارفين انك انت طالب في كليه الطب، خليهم بيروحوا يشوفوا كليه الطب عامله ازاي؟ قالت هي دي الكليه؟ ايه دي؟ المهم بص يا دكتور، خبط كده لايت بيركشن، لايت يعني خبط يعني احنا ان شاء الله احنا اتقدمنا كتير. وخبط لايت يعني ايه؟ يعني وانت نايم ما تتعمدش انك تسمع قوي، لان انا حاسس رنين تحت ايديا، هل اللي تحتيا بيرن ولا اللي تحتيا مكتوم؟ يعني انت مثلا معلش انت الطبله لما تيجي انت تجيب طبله كده وتقعد تخبط عليها بصباعك خفيف كده من غير ما تسمع تقول لا بترن اهي، بترن في ايدي. لا الحته دي مكتومه في ايدي، انا ما بسمعش هنا قوي. يبقى دي لايت بيركشن. فانت بص بس تعملها في اوضه ما فيهاش هيصه، ما ينفعش ان انا ما في هيصه بقى حواليها كمان، لا يبقى كده وتعمل رايتنج لبيكو بقى. بص سكند سبيس، بص ريزونان تحت ايدي، ثيرد سبيس ريزونان، فورث سبيس ريزونان، واخد بالك انت ازاي كده؟ فيفث سبيس هتلاقيه ده هتلاقيه برضه ريزونان عشان احنا بنعمل الضغط دلوقتي، سيكس سبيس هتلاقيه برضه. طب بلاش دي حبيبي، خد سكند سبيس اهو، بص ما تعدش بص اهو كده، انا هحس ايه هنا كده اهو ريزونانس، انزل تحت قوي كده اهو واعمل كده، هتلاقيها مكتومه فيك كده، ده فوق هنا ترن، تحت هنا حاسسها مكتومه. ايه دي معنى كلمه ان البركشن بتبقى اوديبل اند فاليبل، اللايف بركشن بتبقى مينلي فاليبل رازا لسان. فأنا مش هقول الكلام دلوقتي لأن ده كلام يخص الله، لكن أنا عايز أعرف الهارت بعمله بركشن إيه؟ لازم هيفي بركشن، لأن الهارت كله مستخبي إيه؟ تحت مين؟ اللنج. لكن إيه الحتة اللي في القلب لازم أعملها لايك بركشن؟ البيري أريا. ليه؟ لأن هي سوبرفيشال ومش مغطية بالإيه؟ باللنج. يبقى نقول قاعدة كده، البركشن أوف ذا هارت هيفي بركشن إكسبت بير أريا. اكسبت البرئم. تعالى بقى يلا نعمل بركشن وظهر. هنبدا بركشن للرايت بوردر وظهر. بس خليك معايا. بص يا سيدي، تعمل ازاي الرايت بوردر وظهر؟ فيقول لك بركس رايت ميك لبيكو لايت. بركاس ايه؟ رايت ميك ايكوال لايت. سكند سبيس اهو. بس هي بقى بركاشن. وعامل ان هو طبعا في الميك ايكوال لايت. خلاص؟ سكند رايت سبيس هبدا بيه ميك ايكوال لايت. واروح اعمل بركشن ريزونان سيرف سبيس ريزونان فورس سبيس ريزونان شويه فيرس سبيس دبل. يبقى انا رحت هنا لمين بقى؟ هنا وانا برزع كده جبت الابر اوفر اوفز ليفر. طالما انت بتعمل هيفي بركشن يبقى انت مقصودك الليفر وليس اللنج. لكن انا سفرات عايز اعمل بركشن باللنج يبقى لازم كله يبقى لايت بركشن. انا اول ستيب في البركشن اوف ذا رايت بوردر اوف ذا هارت ان انا لازم اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر الاول. ازاي؟ باي هيفي بركشن from above down اهو ريزونان هو ايه؟ second space right side ميك الفيكور لاين اهو ريزونان third ريزونان fourth ريزونان fifth دبل. طب انا ليه جبت الليفر؟ قال لك عشان اطلع above الليفر بسنه انا هنا البالانس كان فين؟ في الخامس. اهرب بقى من الليفر بسرعه واطلع وان سبيس ابر. رابع ارجع لمين؟ للريزونانس. يبقى انا كده بقيت تقريبا في الجست من الفكر. لا انا بقيت انا فين؟ في الجست. عايز اهرب من الليفر. طب عايز اخش على مين بقى؟ على الرايت بوردر اللي احنا كنا راسمينهم دول. فالرايت بوردر بقى بتاعت الهارت تقريبا الخط بتاعها عامل كده من هنا لهنا زي ما مسكناها. فتخش ايدك موازيه للرايت بوردر. خلي بالك البركشن لما تيجي تعمل بركشن لبوردرز لازم ايدك تبقى موازيه للبوردر. يعني انا دلوقتي انا عايز اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر يبقى لازم انزل ازاي وايدي بالعرض. ريزونانت ريزونانت ريزونانت دلنس يبقى ده الابر بوردر اوف ايه؟ اوف ذا ليفر. فاهم ازاي؟ طب انا عايز اجيب بقى الرايت بوردر اوف ايه؟ اوف ذا هارت. اروح عامل ايه بقى يا كابتن؟ بص يا حبيبي انا جبت الابر بوردر اوف ذا ليفر فين الدلنس؟ فيبس سبيس هطلع وان سبيس اباف اهو واروح مخبط بقيت ايه؟ ريزونان. اعدل ايدك بقى بالطول وخليها موازيه للاسترنال خليها موازيه للرايت بوردر بتاعت الهارت اللي هي بالطول. وتيجي بقى هنا اهو كده اهو وتروح عامل بريكشن من بره عن الميك ريكو لاين تقريبا الى اتجاه الاسترنال. بص يا سيدي ريزونان ريزونان ريزونان تيجي على الاسترنم دايركت بركشن كده اهو ريزونان يبقى رايت بوردر اوف ذا هارت كويس. يعني ايه؟ يعني رايت بوردر اوف ذا هارت مفيش حاجه فيها انلارج. هي رايت بوردر اوف ذا هارت دي لما يحصل فيها دلنس او يجي منها حاجه بتعمل دلنس جامده في البركشن انا هعرفها ازاي؟ خلاص انا خلاص عملت ايه بقى تاني؟ بص هيفي بركشن تاني هجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر اهو ريزونان سكند سبيس ريزونان سير ريزونان فورس فيفث سبيس دل. اروح انا عادل ايدي كده بالطول طبعا انا بطلع وان سبيس ابر واروح عادل ايدي بالطول كده اهو وامشي كده خلاص. فهاجي بقى هنا من بره طب ريزونان ريزونان دلنس اوه ده في دلنس قبلنا يبقى الرايت بوردر فيها حاجه الرايت بوردر ايه فيها حاجه؟ لا ده ريزونانت ريزونانت ريزونانت وجيت على الاسترنم دايركت بريكشن ريزونانت يبقى رايت بوردر ما فيهاش حاجه. لا ده انا في ايه؟ دلنس قابلتني وانا رايح على الاسترنم هذا اب نورمال. طب ايه اللي يعمل دلنس على الرايت بوردر اوف ذا هارت؟ هتلاقي كله بقى مكتوب عندك هيوج رايت اتريال بيريكارديال ايفيوجن. الايفيوجن بقى بيعمل بقى رايت اتريال وساعات انيوريزم في الاسندنج اورطه. بص بقى ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ صح؟ شكل الكلام ده اتلغى. قال لك ايه الكلام ده؟ ده كلام غلط. بس احنا مضطرين نعمل. فاكر ازاي؟ يبقى انت بالبلدي مثل البركشن بس ما تحاولش تطلع منها اي ساين ولا اي داتا. خالص. يبقى تاني هيخش عليك الراجل. اعمل بركشن كده للهارد. ابدأ لي كده بالرايت بوردر بتاعه. اقول له حاضر يا ابني. ابر بوردر اوف ذا ليفر الاول هجيبها بالهيفي بركشن. ريزونان ريزونان ريزونان دل مس اهرب من الليفر فوق وان سبيس ريزونان قاعد بايدي بالطول واروح داخل على الرايت بوردر اوف ذا هارت كاني رايح على الاسترنم. طب ريزونان ريزونان ريزونان واجي على الاسترنم دايركت بيركشن ريزونانت يبقى نورمال. لا ريزونانت ريزونانت دلنس لو نص الله بابا يبقى في حاجه في الرايت بورده يبقى رايت اتريم كبير ريكفري فيوجن اند يوريزم في الاسيتنج اول كده في قاعده البركشن على الاسترنا اولموست اولموست لازم تبقى دايركت بالبركشن وصبعك كلها تنزل على صبعك الثلاثه بلاش الرينج الرينج مش هيجي لها والصنب لا بص ما تعملش كده لازم كده انت حتى كده ما تخبط على الاسترنا بتاعك بس في البيت ده تلاقي الصوت بيرن لان احنا شفنا الاسترنا في التنفس ولا حاجه كده بون فلات بون بيس يعني مش سيك قوي وبعدين في جواه ايه سبيسز فاضيه وعشان كده كان بيقول لنا لو نقرت على الاسترنم كانك بتنقر على صندوق هو ربنا خلقه بيه زمان it is a resonating box يبقى الاسترنم فطبيعي ان هو لازم يبقى ايه يبقى resonant دايركت ايه بيركشن يروح جاي الراجل يقول لك حلو اعلنت بقى بالكشن للبيز اوف ذا هارت ايه البيز اوف ذا هارت يعني بالبلدي ها بالمونري اريا واورتك اريا طب مين البالمونري اريا سكند ليفت سبيس طب مين الاورتك اريا سكند ايه رايت ها سبيس اروح اعملهم ازاي بص يا دكتور ايدك لازم تبقى برضه بالطول ليه يا دكتور بص الاورطه بيبقى ماشي كده الاورطه بيبقى طالع كده الاورطه طالع كده والبلمونري بيبقى كده برضه يعني ايه كده يعني هو له بوردر لونجيتودينال سواء الاورطه او البلمونري يبقى انت لازم ايدك ما تمشيش بقى بالعرض كده ما ينفعش اعمل بركشن كده لازم ايدك برضه بالطول فالاول يقول لك ايه at first compare between aortic area وبلمونري area ايدي بالطول اهي واجي على الاورتك اريا اللي هي السكند ليفت سبيس نير باي ذا سترنم اتش تقريبا كده واخبط هلاقيها ايه مفروض نورمال ريزونان والبلمونري اريا ريزونان يبقى دي ريزونان اورتك اريا والبلمونري اريا ريزونان يبقى خلاص مفيش حاجه لا ده انا لقيت الاورتك اريا ريزونان والبلمونري اريا ضل يبقى ايه اللي يعمل ضامس في البلمونري ايه؟ دايليتد بلمونري ترانك كلام فاهم بقول طب ما يمكن في حاجه في اللانج هنا هي اللي عامله الضامس فيقوم يعملوا ايه بقى؟ اذا وجدت ضامس في البلمونري اريا نير باي ذا ستيرنم كده سكند ليفت سبيس اخرج بايديك لبره برضه في السكند ليفت سبيس وتعالى من بره بقى لجوه طب ريزونانت ريزونان دالنس برضو يبقى الدالنس دي جاية من الدايليتد بالمونري ترام لان لو جه بقى من بره خالص كده ده كله ضل ضل ضل ضل ضل ضل دي من لانج يا عم كلام كده عظيم طب فرضنا جيت بعمل البيز وظهر ليه ايه بقى؟ الاورتك اريا ضل والبالمونري اريا هي اللي ريزونان يبقى ايه اللي يعمل كده؟ ايه اللي يعمل دالنس في الاورتك اريا؟ دايليتد مين بتاع الدايليتد اسيندنج اورتا يعني نفس فكره البلسيشن ما هو مين اللي عمل بلسيشن في البلمونري اريا؟ دايليتد مين بلمونري ترانك مين اللي عمل بلسيشن في الاورتا اريا؟ دايليتد اسيندنج اورتا فاهمين ولا ايه؟ يبقى دي طريقه البركشن لمين؟ البيز اوف ذا هارت يبقى إيه؟ خلاص هعمل بقى رايت بوردر اوف ذا هارت ثم البيز اوف ذا هارت لان رايت بوردر بركس الهارت كله فانت تشتغل ما تقعدش تشتغل كده يبقى هجيب ايه عشان اجيب الرايت بورد اوف ذا قال لك اعمل هيفي بركشن ميك كلافيكولار لاين روح اباف داون رود خلاص سكند سبيس هيفي سكند سبيس ريزونان ثيرد سبيس ريزونان فورس فيفث داون ليفر اهرب وان سبيس اباف ريزونانت اهو اروح عامل ايدي بالطول واخش على الرايت بوردر اوف ذا كاني رايح على الرايت بوردر اوف سترنم وايدي بالطول نورمالي ريزونانت تيجي على السترنم دايركت بركشن ريزونانت يبقى 3 رايت بوردر لا جايه من اليمين ريزونانت وداخل على السترنم اهو خلاص بيقابلني في سكتي داونس يبقى في حاجه وارمه في الرايت بوردر الظهار كده يورمها كده ويعمل كده حاجه تخينه اللي هو رايت ايكلام لو كبير الاسندنج اورتا هو طالع بيلف كده بيدايليت على رايت بوردر او لو في بريكاردال فيوجن دي بتدايليت على الهب كله الهب كله شمال ويمين بقى وارد. طب كويس يا ابني اعمل بركشن كده للبيز وظهر وروح حاطط ايدك للطول كده اهو الاول تكمبير اورتك اريا تبالمونري اريا اورتك اريا ريزونانت بالمونري اريا ايدي بالطول ريزونانت يبقى نورمال لا لقيت الاورتك اريا ريزونانت بالمونري اريا ضل اعمل ايه؟ اروح جاي من بره لجوه طب ريزونانت ريزونانت ضلنس يبقى ضلنس واضح ان هي عند البالمونري اريا بالذات مش جايه من اللنج يبقى ده غالبا دايليتد بالمونري ترامب. خد بالك ازاي؟ الاورطه كذلك لو حسيت ان البالمونري هو اللي ريزونال والاورطك اريا هي اللي ضل اجي برضو من بره كده طب ريزونال ريزونال ضلنس عند الاورطك اريا وشكلها فيها بلسيشن كمان بالانسبكشن والبلبيشن يبقى الموضوع كله كورليتد ان في اورطك انيوريزم مثلا او دايليتد مثلا ايه اورطه. ازاي من الهايبر تنشن. بعد كده تروح نزل يا جميل على البير اريا. البير اريا فين؟ سبيس 4 وسبيس 5 نير باي ذا ستيرنر الجزء اللي متظلم اللي هو تقريبا بيبقى ان بتوين ليفت بار ستيرنر لاين اند ستيرنر ايدج انا اقرب من الستيرنر ايدج قوي او ماكسيمم ابقى ليفت بار ستيرنر لاين. ما اطلعش بقى بره لو خرجت بره ده انت غلطان. ما تطلعش بره دي كده. طب اعمل ايه؟ خليك معايا. انا عملت ازاي البيز اوف ذا هارت؟ اورتك اريا ريزونانت بالمونر اريا ريزونانت خلاص بص اروح عادي ايدي بقى كده. اروح عادي كده واروح نازل على الايه البير اريا انا فين هنا؟ سكند سبيس. انا هنا في سكند سبيس اهو. نير باي ايه؟ ستيرن. خلاص؟ هيبقى السكند سبيس هنا ماله؟ ريزونانت ثيرد سبيس ريزونانت فورث سبيس ضل فيفث سبيس ضل بس كل ده ايه يا جميل؟ لايت بيركشن لايت بيركشن عشان انا نازل على البير اريا ماي لايت بيركشن في السكند سبيس هتبقى ريزونانت ثيرد سبيس ريزونانت فورث هيبقى ضل ضل خلاص لو الفورث سبيس فيه ضلنس فيفث سبيس داونز باللايت بريكشن وانا نازل فروم اباف داون وورد فين؟ نير باي ذا سبيرمان ايتش او ماكسيموم ليفت بار سبيرمان لاين يبقى سكند سبيس ريزونانت ثيرد ريزونانت فورث داون فيفث داون يبقى انت نورمال عشان دي داونز نورمال دي سوبرفيشال كاردينال داونز. طب ايه اللي يخليها ريزونانت؟ ايه اللي يخلي البيري جاي ريزونانت؟ يبقى اللنج نفشت فضغطت القلب كله الانفيزيما او البلوره مليانه هواء نيموثوراكس صح ولا لا؟ طب ايه اللي يخلي البير اريا بقى فيها وايد كبرت؟ يقول لك ايه؟ ثلاث حاجات لان اللنج كشت فالقلب اتعرق يعني في بالمونري فايبروزز فالبير اريا وسعت او ان في عند المريض هيوج رايت فنتريكل ما هو البير اريا دي عباره عن رايت فنتريكل او المريض يكون عنده بريكارديا ديفيوجن لان انت تخيل القلب متغطي بحته باللنج كده حلو دي البير اريا اهي بص دي البير اريا الدماغ دي البير اريا ادي لنج وادي لنج فانا عندي الحته دي بقى فيها افيوجن في بريكارديا ديفيوجن فيحصل ايه بص تلاقي الهارت قبل قدام كده تلاقي البير اريا بقت وايد يبقى بيخلي البير اريا كبيره لاما الرايت فنتريكل كبر او البريكارديا ديفيوجن موجود في القلب كله كبر زي ما بيقولوا او اللنج ايه كشف كل دي معلومات غلط كل ده بيقولوا ساعه الفرد كله غلط صح كيف في كبر غلط بس احنا هنعمله ليه؟ عشان الحرب العالميه الثالثه زي ما احنا لما نفقد عارف نفقد مين؟ البلين اكس راي ده بص بلين اكس راي بلين اكس راي هي البديل عن البوتاشيوم. انا اشعه كده. تركز مني اه. وانت مش عارفك الضل اللي جاي منين اصلا. لكن في خازوق عند العيان تاني خالص من الهارت ده. يعني حاجه لو التاني يقول له ايه؟ طبعا دكتور بقى مسافر قاعد في السعودية مثلا 20 سنة قاعد له 15 سنة عمال يرايب في السعودية رايب ريال يعني ريال لسه عمال يرايب طبعا هو شغال بقى شغال في الشغل نفسه هو مش شغال في الشغل هو شغل العينين بقى فطبعا هو فاكر من 20 سنة زمان كان في حاجة اسمها بيركشن فرجع فبيسأل اللي ايه البيركشن ايه البيركشن مين يا بلاش يوم قال يقول له بصريت يروح شابك في الباب ونخانق معاه مين اللي قالك الكلام أمي اللي قالت لك عبد المعام قالت لي يا بيركشن أمي قال لي مش عارف هو قدر ادي البير اريا نيجي بعد البير اريا يبقى مين يا جميل بقى الليفت بوردر اوف ذا هارت اللي هي كانت هنا كده في السيرفس اناتومي طب الليفت بوردر اوف ذا هارت اعمل لها بقى بريكشن ازاي الليفت بوردر اوف ذا هارت هي تبدا منين من فين يا دكتور الايبكس شايفين نقطه هنا الايبكس نقطه هنا دي الليفت بوردر فيقول لك تعالى اوت سايد الايبكس بس بص يا دكتور هي الليفت بوردر ماشيه كده اخش عليها ازاي اخش عليها بطريقه برضو يعني ايدي تبقى لونجوتين يعني فبص يقول لك ايه هات الايبكس الاول اهي الايبكس فين اهي فيفس سبيس اهي الايبكس تعالى اوت سايد ذا ايبكس انت عرفت مكانك وحط ايدك بالطول اوت سايد ذا ايبكس وتعالى من بره كده الايبكس واعمل بريكشن في الفيفس سبيس اوت سايد ذا ايبكس هتلاقي بص ريزونان خش على الايبكس ريزونانت كله ريزونانت يبقى مفيش حاجه فيقول لك طب بس كده قول له لا يا باشا هعمل نفس الحركه في الفورس سبيس والسيرد سبيس اجي من بره كده فورس سبيس ريزونانت سيرد سبيس ريزونانت سكند سبيس ما انا عملته للبلمونري ارتري يبقى كله ريزونانت لا ده انا جاي في الفيفث سبيس اوتسايد ذا ايبكس بص ريزونانس دولنس قبل ما وصلت الايبكس دي كان بيسموها زمان ايه؟ دولنس او سايز ايبكس وكان يقولوا ده معناه بريكارد ريفيوجن غلط خلاص الفورس سبيس والفيفث سبيس هاجي من بره كله ريزونانت دولنس ده في دولنس بتقابلني على الليفت بوردر يبقى ظاهر الليفت فنتريكل هيوجلي انلارجد البريكارديا ديفيوجن موجود حاجات من هذا القبيل طب تعالى نعمل ده الكلام ده على السبوره كده اعمل لكم بركشن على السبوره عشان تفهموا ايه رايكم في الكلام الفارغ ده؟ مش كلام فارغ برضه بيسالك كده افتح بقى اي كتاب كلينيكال كده اجنبي او نيجي بانك بركشن اوبسوليت في كتب ما بتجيبش ما بنقولش اوبسوليت مفيش حاجه اسمها الانسبكشن بالبيشن اوسكاروبيشن بس برضه هنعمل ايه روح في اي حته تلاقي الناس يقول لك ايه بركشن احنا بناخدها عشان حاجه تاريخيه تاريخ ما انا هوريك اهو يا ولاد انا عملت بركشن على نفسي لسه هعيدها تاني على نفسي 5 مرات وعملها على السبوره وعلى عينها اصبر ما تسالش وحياه ام انا نفسي اهدى ربنا كريم اهدى يا ابني ولا تهدى بس الننس ما بندخلش كده على طول كده واحده ادي سكند سبيس ما ترسمش بقى ترسمش دي يا ولد ترسمهاش ما دي ناس بترسم سنات وظهار قال كده ترسم سنات وظهار بص احنا ضيعنا قص طويل ازاي في حاجه اوبسوليت. هو ده الكلام. مش بس ينبسطوا من الناس، عايزوا ينبسطوا من الناس. هو ايه؟ ايه؟ الاول بالقلم كده عشان انا ما غطيش عليه. هعمل بركشن سكند سبيس، ده سكند سبيس ميكل فيكول لاين، ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت، هتيجي الايه؟ الضغط فينا سوري تبقى هنا الضغط مع الثاني، يبقى ايه؟ 2 3 4 5 اوكي، يبقى ريزونانت ريزونانت مش كده، ريزونانت ضغط هطلع واني سبيس اضاف ريزونانت. ما انا اروح جاي عامل البركشن بقى بالايه؟ بالطول عشان تبقى ايدي بارل لايه؟ للرايت بوردر دي كده اهو، واجي اوكي ابتدي اعمل كده اهو، يبقى انا ايه نزلت ريزونانت ريزونانت ريزونانت داونس واني سبيس اضاف ريزونانت. تعالى بقى من هنا، طب ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت وتيجي على الاسترنم ريزونانت يبقى كده نورمال. لا لقيت ايه؟ ريزونانت ريزونانت دالنس دالنس دالنس كله بقى ضل وانت داخل، يبقى الرايت بوردر فيها حاجه وارده افيوجن يا ترى ولا رايت هيدرام ولا الخيله التقيله ما اعرفش. خلاص ادي الايه الرايت بوردر. طب البيز اوف ذا هارت كومبير الاول اورتيك اريا بالبلمونري اريا، لقيته نورمال يبقى خلاص. بس بتكومبير ايدك ايه؟ الطول ايدك ايه؟ بالطول. اوكي ريزونانت ريزونانت لا ريزونانت داونس. طب الداونس دي جايه من البلمونري ارتري اخرج بره. طب ريزونانت ريزونانت ريزونانت داونس قال ايه؟ يبقى في دايليتد بلمونري ارتري. انزل بقى نير باي ذا ستيرنال ايدج كده لايت بيركشن سكند سبيس ريزونانت سير ريزونانت فورث داون فور فيفث داون. ده نورمال في بير اريا. لو هنا ريزونانت وريزونانت بتاع البير اريا يبقى في هواء في الرئه وخلاص بقى نيموثوراكس انفيزيما. الليفت برضه ظهرت بقى ازاي؟ ايدك هتخش كده بقى بالطول، ايدك داخله كده كده اهو هتخش كده هو ريزونانت ريزونانت ريزونانت كله ريزونانت حتى الايبكس كله لان يعني كل ده متخبي كله بالله. لا ده انا لقيت ايه بقى؟ ريزونانت ريزونانت طبعا الهيليكس مفروض معلش انا عاملها بس مدلدله شويه حصل سقوط في الهيليكس اتدلدلت يعني من الهم اللي يبقى ايه؟ هتيجي تعمل بركشن اللي هو في الليفت بوردر ايدك بتطول كده اهو ريزونانت ريزونانت ريزونانت كله ريزونانت. لا ده في ريزونانت ريزونانت داونس قبل ما اوصل للايبكس الايبكس ريكفري فيوجن حلو ده الايبكس. عايز اكمل بقى الليفت بورد اجي بقى من فورس سبيس بقى بقى ريزونانت ريزونانت كل ده ريزونانت خلاص كده. اجي من هنا اللي هو سيرد سبيس ريزونانت ريزونانت ريزونانت يبقى خلاص. لا ده هنا في دانز بتقابلني هنا في دانز بتقابلني يبقى الليفت بورد او ظهرت دي فيها مشكله. يا ترى الليفت فينتر كبير يا ترى في بريكارد ديفيوجن ولا لا؟ يبقى حتى لو جيت مسكتها على الصخورة يعني على قد ما اقدر، بس هي كانت عايزة تبقى طويلة فوق شوية. بصوا يبقى انت بص احسن ايدك هتبقى كده بالطول اهي خلاص، ريزونان دالنس اطلع عن سبيس اباط ريزونان اعدل ايدي ريزونان اهو، معنى اروح البير اريا سوري اروح البيس الزهراء كده اهو ريزونانت اوت اريا ريزونانت بالمونر اريا، لو هنا ريزونانت وهنا دارنس اجي من بره طب ريزونانت دارنس اعدل ايدي وانزع على البير اريا ريزونانت دارنس الليفت بوردر الزهراء الاول الايبكس ايدي بالطول فيكس سبيس ريزونانت كله ريزونانت ايه ريزونانت داونس يبقى فيه حل. باقي بقى الليفت بوردر انا عملت ايه في الايبكس فيكس سبيس من بره لجوه ايدي بالطول طب فورس سبيس من بره لجوه سيرف سبيس من بره لجوه ما تعملش بقى سكند سبيس ما انت عملته مع البيز اوف ذا كام ده يعني عندينه ولا صعب كل حاجه معاك صعبه يعني لا يعني انتوا فاهمين قصدي كام حد فاهم قصدي الباقي لسه جاي يعني هل الكلام اللي انا بعمله ده غريب؟ غريب طب انا هقول غريب شويه هو انا حاسس الايبكس من تحت النار بص يا جماعه بص يا دكتور بص يا جماعة أنا بتخانق في الآخر إيه؟ بعدين برضه بص يا دكتورة ما تفكرش في حاجة أنا ما قلتهاش يا ربي أنا لا جبت سيرة الإيبكس تحت ولا فوق ولا فين أنا اتكلمت خالص أنا بقول كلام معين هذا الكلام على ما هو عليه كده مفهوم ولا مش مفهوم مفيش بقى تقول لي تقعد تسألني حاجة تانية أنا ما جبتش سيرتها كل اللي أنت بتفكر فيها تعرفه بس ما ينفعش دلوقتي سبحان الله طب لو هو انا قلت لو انا قلت لو ده شمال وده يمين وده ايد وده رجل بتسال في ايه؟ خليك معايا انا قلت ايه؟ اوبسوليت الاول طب بتقولها ليه؟ هعمل ايه؟ يبقى بنسال اه يعني اقول كمان نتناقش حاجه اوبسوليت بقى عبيط بقى ضيع اليوم كله في كلام ملوش لازمه يا اختي حرام عليكم خليك معايا هعمل بقى بركشن على بعضها اهو بص بقى كده الراجل بيقول لي ايه؟ اعمل بركشن فانت تقول له ايه؟ عينيا الاول يا بيه في ناس لما تقعد انت تتكلم يسمع هجيب الاول دي الابر بوردر والسليبر اللي في بالكشر سكند سبيس اهو سير فورس ريزنان الفيث ضعف هطلع وانا سبيس اباف عشان اقرب من الليفر ثم اعدل ايدي كده واروح جاي في الفورس سبيس من بره لجوه ريزونان وعلى الاسترنا ريزنان لو قابلني اي ضامس في الطريق وده مش هيحصل لو قابلنا اي طنز في الطريق يبقى في حاجه في الرايت بوردر واسبابها كيت وكيت وكيت كده الرايت بوردر خلص نتوجه الى البيز اوف ذا هارت يجي للطول واكمبير بالمونر اريا واورد كومبير بالمونر اريا او حتى اورد كيت بالمونر اورد اريا ريزونانت يجي للطول بالمونر اريا ريزونانت يبقى خلاص لو لقيت الاورد كيت ريزونانت بالمونر اريا ضاو مش عرفت ان هي بالمونر اريا قال يعني بيدققوا اجي من بره طب ريزونان دالنس تاني ما في دايليت بالمونر تران اروح عادل ايدي بقى ازاي بالعرض كده عشان انزل ايه ليف ورا ستيب ليف ورا ستيب سكند سبيس ريزونان ثيرد سبيس ريزونان هي لايت بركشن صح فورس سبيس وفيفث سبيس داون عشان دي ايه؟ الاريا يبقى مين؟ الليفت بوردر اوف ذا هارت طبعا الديبكس طبعا بديهي جالس فوق اللانج ولا تحت اللانج؟ تحت اللانج بيدق من تحت اللانج للارض. ما هو اللي في القلب بيبقى سوبرفيشيا الدرجه بس، الباقي كله اللانج يعني الديبكس عماله تزق اللانج ده. دي تبقى ترانسميتد بالسيشن لحد التشيست. المهم يبقى انا همسك ايدي بقى بالطول عشان اجيب الليفت بورد. فين بقى الليفت بورد؟ الايبكس عمليه بركشن في السبيس بتاعها من بره الجوه. فورس سبيس عمليه بركشن من بره الجوه. سيرد سبيس بركشن بره الجوه ماليش دعوه بالسكن. الايبكس اهي ايدي بالطول هاجي من بره ريزونانت ريزونانت ريزونانت حتى مكان الايبكس ريزونانت لان اللانج فوقيه مغطيها. خلاص؟ واجي برضو مين؟ اجي برضو مين؟ اللي هو فورس سبيس برضو ايدي بالطول ريزونانت ريزونانت ريزونانت كله ريزونانت. سيرد سبيس ريزونانت من بره لجوه ريزونانت كله ريزونانت. لو لقيت في دارنس بتقابلني او ساز ايبس بريكارد ايفيوجن دارنس قابلتني في سيرد فورس سبيس وانا جاي من بره لجوه يبقى الليفت برضه ظهر فيها مشكله زي ما قلنا احتمال ليفت فنتكل او بريكارد ايفيوجن. فهمتم؟ حلو كده؟ طيب هعمل بقى كمان مره بس يا بنت اسمه انا عارف انا بعمل ايه فهمتش ممكن اعملها 15 مره مزاجي كده. يبقى انت هتعمل تريكشن للهارت ده فيجي راجل ايه تيجي تبدا تتكلم يقول لك ما تتكلمش بقى تكلمني ليه؟ انا بقول لك بيركاس الهارت انت هتقعد تشرح لي يا ابني اعمل لك ايه؟ طب وليه؟ لا يا دكتور يعني ايه؟ مش لازم تكون بس عشان انت هتعمل انت بتتنطط على الواد الصغير ها؟ ما انا بشوفك المدير بتاعك هو بيقلب مثلا يعني وكل واحد اللي بيدوس على اصغر بنت اللي فيها يعجبه كومبلكس يا ابني كومبلكس هو امه كانت بتضربه وهو في الجامعه هو طالب في الجامعه حتى امه بتضربه بالشبشب فحصل له عقد ده ماي كومنت خليك بقى معايا. بص حبيبي انا هاجي هعمل بقى بريكشن مش هتكلم بقى اروح انا داخل على طول خليك بقى معايا كده اهو هو بقى يروح داخل التلاته في وقت واحد من اول يوم يروح جايبك في الارض. طب يلا سيدي نجيب بقى لوكاليزيشن. بص يا جماعه عشان بس يعني ولو ان الكلام ده مش عارف مش صعب ولا حاجه انما انا هقول بسرعه. اتفقنا بقى في الانسبكشن والبالبيشن اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان الانسبكشن والبالبيشن لازم خلي بالك يا دكتور لازم نعملهم في آن واحد. لازم نعملهم ايه؟ في آن واحد لازم. حلو كده؟ فأنا جيت قلت الأول إيه؟ العين نايم أهو ورجله كده دماغه كده ورجله كده ونايم. خلاص كده أهو. فقلت الأول هقعد أبص على مكان الإيبكس المفترض. ده في الفيفث سبيس ميكرو يعني بدور في المنطقه دي ما لقيتهاش. بقول له ايه؟ لف سنه شمال ما لقيتهاش. رحت ايه؟ قلت له خرج نفسك بره وبدات احط ايدي على المكان اللي انا بتوقع ان هو الايبكس ثم بدات احس ضربات في ايديا. فجه العلم قال لك ايه؟ تراي تو لوكالايز الايبكس باي يور اندكس. وبدات انا اثبت ايدي اليمين على الايبكس وبايدي الشمال هعد الايه؟ السبيسز. ادي استرنال انجل قصادها رجل اثنين تحتها سبيس اثنين وقلت حط الاندكس عن سبيس اثنين ثم عد. طب سبيس اثنين سبيس ثلاثه صباع مكان صباع سبيس اربعه صباع مكان صباع سبيس خمسه زي كده يعني. بص كاني انا بعد كده بص كده اهو بعد كده اهو هنا مثلا يعني سي سون فول كده كده اهو هنا مثلا صباع الاندكس اهو اهو كده اوكي كده اهوت سي اول ميدل فينجر مش مشكله يبقى ده سكند سبيس طب سيرد سبيس فورث سبيس فيفث سبيس وهكذا. انا بعد ادي الميدل فينجر اهو سكند سبيس سيرد فورث لازم اعد ايه؟ اعد صباع مكان صباع وانا بعد بقى ريت سكند سيرد فورث بطلع لبره عشان السبيسز هنا لبره بتفتح هنا بتقفل عليا. فجبت مكان الايبكس لقيت الايبكس نورمال سايد سكتنا لقيت الايبكس مش موجوده. فقعدنا نقول ده في احتمالات الديكستروكارديا واحتمال البريكارديا ديفيوجن ميه الايبكس الانفيزيما الراجل التخييم الكلام ده اهو لا ده الايبكس شفت الاوت بس يبقى انهي فنتركل كبير. قلنا ايه؟ رايت لا ده الايبكس شيفت اوت وداون يعني مثلا سبيس 6 واوت سايد يبقى ده الليفت فنتركل كبير. وطالما قلت كده لازم يبقى عندك الحجه واي رايت فنتركل كبير. ايوه اصل هو عنده بالمونري هايبرتنشن. ليه الليفت فنتركل كبير؟ اصل هو عنده ميترال ريجيج اصل هو عنده اورتيك ريجيج بتكوريليت الايه الكلام مع بعضه. بعدين كده قلنا الايبكس لازم تحط الاندكس عليها كده اهو لازم تحط الاندكس عليها كده اهو وتبتدي تشوف الايبكس كاركتر. وقلنا الايبكس كاركتر انا بحس ايه يا اولاد؟ الديوريشن بتاع الايبكس في ايديا والامبليتيود. بص سيبك من الديوريشن خلينا في الامبليتيود. نورمال وانت حاطط صباعك على الايبكس كده اهو بتلاقي صباعك بتبقى حاسس بالايبكس حاسس بس ما تزقش صباعك بشكل ان انت يعني لو بصيت على صباعك كده اهو كده لو صباعك اخوانا بيتحرك يعني انت ساعات تحط لك عيبه كده اهو تلاقي صباعك ده اهو عمال يلعب كده لا لا لا صباعك بيتحرك يبقى الايبكس دي فورسفول امبليتيود يبقى الهايبر دايناميك لا سستيند ايبكس. قلنا الهايبر دايناميك بنشر بايه؟ كان الايبكس بتزق صباعي وبتنزل على طول ودي معناها فوليوم لو وان سستين الايبكس بتزق صباعي وتقعد في ايديا شويه يبقى ده بريشر لو. حبيبي في قاعده بتقول انا بقول للطلب كده بص حبيبي لو لقيت ايبكس فورسفول ان شاء الله ان شاء الله هي هايبر دايناميك خلاص يا عم الحاج بس لازم معاك الحجه في فوليوم لود مايتر ريجيرش اورت ريجيرش وما تقولش ساستند ايبكس دي خالص الا اذا ثبت بالاوسكالتيشن والاذر فايند ده فيري ايزي ان في سيفير اورت ستيموسيس. وعارف كلمه سيفير اورت ستيموسيس ده ايه؟ اي واحد فيكم مهما كان مستواها يعرفها ما تخافش هتعرفها بسهوله قوي. هتيجي تحط سماعه كده وتلاقي ايه؟ حاجه بتعمل كده. عايز ايه بقى؟ هنفهم هذه الاصول. طيب لو لقيت الايبكس الحقيقه ما ملهاش امبليتيود مفيش خالص، في حاجه عماله تنقر كده في الايه في العمق كده، حاجه عماله تضرب. انا حاطط ايدي كده على الايبكس اهو وايدي ما بتتحركش، مفيش امبليتيود، بس انا حاسس بنقره تحت الرئه دي اللي اسمها الباد او الفيرس ساوند، واللي قلنا عليه كانك حاطط ايدك على لوح خشب وحد بينقر في لوح الخشب من تحت بصوابعه. ماذا تشعر؟ لن تشعر باي امبليتيود يزق ايدك ولا صباعك، لكن هتشعر بتابينج ساوند. يجي واحد يقول لي طب هو نورمال ايبكس ممكن احس فيها باد او فيرس ساوند؟ نيفر. النورمال ايبكس بتشعر بامبليتيود بسيط، امبليتيود ايه؟ بسيط كده، زقه خفيفه قوي لا تذكر. انما نيفر انك انت تحس باد او فيرس ساوند فين؟ في النورمال ايبكس. بعدين هنا بتشوف السريل على الايبكس واشوف السريل ده فايبريشن زنه. لو لقيت الزنه مع ضربه الايبكس اي ان ضربه الايبكس كده اهو، دي الايبكس اللي بتضرب بيها في ايديا مثلا، لو لقيت الضربه معاها الزنه مع ضربه الايبكس دي اللي بتنهم على السيستول، فلقيت الضربه مع الزنه كده سيستوليك سريل اللي هو بتاع المايترا بريجيرج، لان المايترا بريجيرج هنعرف ان الميرفر بتاعه سيستوليك. اما لو لقيت ضربه الايبكس مش مع الايبكس او نزلت الايبكس هي اللي بص كده اهو، الايبكس تنزل تزن في ايديه وتروح ضربه كده. فانا جيت قلت لك ايه ما تقولهاش كده، قول ضربه الايبكس بتختم السيراميك. لك بص كل السنس ده هنعرفه، ده سيستوليك ده ديستوليك سيراميك، ديستوليك سيراميك معناه مايتر سيموزس. دي الحاجات المهمه اللي كانت على الايبكس. واحنا رايحين فين بقى؟ ليفت باراستيرنا. قلت لكم ليفت باراستيرنا ده مكان ايه بقى؟ الليفت رايت فينت. دي بتمثل مينلي ثيرد وفورس سبيس بقى اكتر، ليفت باراستيرنا لاين. فانت هتحط ايدك كده، بص تحط ايدك كده اهو، بص تحط ايدي كده اهو، ايدي محطوطه كده بحيث ان الميتا كاربال بون والفلات اوف ذا فينجر هما اللي ليفت باراستيرنا في الحته دي. فين بقى؟ ثيرد وفورس سبيس ليفت باراستيرنا لاين، يعني مين البايزاستيرنا كده اهو. نورمالي ولا تحس حاجه خالص، نورمالي مفيش. لو حسيت بلسيشن بتضرب في الايد، حاجه عماله تضرب في الايد، ده في نقر، ده في بلسيشن، هذا البلسيشن لازم تبقى جايه من رايت فينت خلاص كده. طيب هل البلسيشن دي مجرد بلسيشن ولا هي فورسفول بلسيشن؟ لو هي فورسفول بلسيشن معناها ايه يا ولاد؟ ان في رايت فينتريكولار هايبرتروفي، معناها ان في بريشر لود على الرايت فينتر. ده معناه ايه؟ دي معناه ايه هنا؟ ان الليفت باراستيرنا بلسيشن قويه جدا لدرجه ان هي بتزق ايدي، فتيجي تبص على ايديك كده اهو انت حاططها هنا تلاقي ايدك تعمل كده اهو كده اهو بوم بوم بوم. حتى زمايلك كله تبص ده انت ايدك بتتحرك على البلسيشن. It is a forceful ليفت باراستيرنا بلسيشن. اكيد الرايت فينتر كان فيه هايبرتروفي، والكومن اللي بيعمل كده بقى المونر هايبرتنشن. سمينا ايه بقى؟ الليفت باراستيرنا بلسيشن الفورسفول سميناها ايه؟ سميناها ليفت باراستيرنال هيف. الليفت باراستيرنال هيف ممكن احسها بطريقه ثانيه برضه، ممكن احط ايدي كده المنطقه بتاعت اللي هو الحته دي كده اهو اللور بوردر اللور بارت اوف ذا بارم، ممكن احطه كده صحيح، انا احط ايدي كده يعني حاطط ايدي بص ازاي؟ صوابعي ايه؟ في الهواء طايرين مش نايمين، طايرين كده. تخيل ازاي؟ دي نقطة مهمة أوي، ايدي كده. فتلاقي بص ايدك تعمل ازاي؟ بوم بوم. ايه ده؟ ده منظر رهيب. دي ليفت باراستيرنال هيف برضه. طب عايز احس ايه تاني ليفت باراستيرنال؟ ثريل. احسه برضه بالفلات اوف ذا فينجر اند ايه؟ الميتا كاربال بون اهو. لو حسيت سريل في المنطقه ده ايه؟ ده في سي دي. في سي دي بيعمل كده. وبيبقى دايما سيستوليك سريل، وقلت ليه في سي دي بيعمل كده؟ ما هو بص يا ولاد المايترال انكومبتس، مايترال سلوس مكانهم المايترال اريا اللي هي الايبكس. لكن الفي سي دي ده دم بينط من اللي فين؟ ما رايت فنتركل بايه؟ بايه؟ بالليفت سوري بالليفت فنتركل رايت فنتركل. فالتربلنس بتاع البلاد اللي هو الورة دي هتبقى تال بقول على الرايت فنتركل اللي بحسها ليفت باراسترم. واتفقنا اي سريم اي سريم outside the apex لازم يكون سيستوليك سريل وما تعملش تايمينج خالص لاي سريل outside the apex ونون سيستوليك. يعني الابيكس سريل لازم تشوف هو سيستوليك ولا سيستوليك. ما حبيبي ما احنا بنكورليت بقى يعني بس هديك مثال ده الابيكس هايبر دايناميك ده الابيكس ايه هايبر دايناميك ده فيها فوليوم لود والابيكس مكانها شيفتد اوت وداون. يبقى ده معناه ان الليفت فنتركل كبير ان الليفت فنتركل سبجكتد لفوليوم لود. انا اشك في الاورتيك انكومتنس والمايترال انكومتنس صح كفوليوم لود. لما حطيت ايدي على الابيكس لقيت فيه سريل السريل ده شكله هيطلع بتاع المايترال انكومتنس اللي انا شاكك فيه يبقى ده سيستوليك سريل. وانا لسه هعمل اوسكلتيشن وهسمع النيرفر يعني احنا هنركب كله على بعضه بعد كده. طيب برضو في حاجه بنشوفها ليفت باراسترنال ساعات يا اولاد يحصل حاجه يقول لك ان الليفت اتريوم بصوا يا اولاد ان الليفت اتريوم من كتر ما بيحصل له دايلاتيشن في الميترال ستينوزيس ات ماي بوش الهارت فورورد. يعني ما هو الليفت اتريوم ده هو الموست ايه سيريال تشامبر اوف ذا هارت. فالليفت اتريوم مين اللي يخلي ليفت اتريوم يبقى دايليتد قوي كده اللي هو مين؟ المايترال ستينوزيس. فلو في مايترال ستينوزيس خلى ليفت اتريوم دايليتد اتني بوش الهارت فورورد فيخلي الرايت فنتركل نير باي ذا شيست وول. فتقوم تحس ايه برضه؟ ليفت براستين بولسيشن. بس نيفر تبقى هيف. لازم الهيف يكون فيه دلائل اخرى ان في بريشر اللي هو على رايت فنت في ليفت باراسترنال هيف واضحه وايدي بتتزق وفي بالمونر هايبرتنشن وفي ايبيجاستر بولسيشن جاي من يعني واضح ان في داتا اخرى ترجح ان في ايه رايت فنتريكل انفلكشن. جينا قلنا الليفت ايه الايبيجاستر بولسيشن قلنا لو انت حاطط ايديك وجايه من فوق يعني انت حاطط كده في الايبيجاستر قراطيف صوابعك بقى لفوق لو حاسس البولسيشن جاي في قراطيف صوابعك من فوق يبقى دي جايه من رايت فنت. هتتاكد ازاي ان هي جايه من رايت فنتركل؟ هتتاكد ان هو لو خد انسبيريشن وكتب دي اسيرتيفيتي نزيد على الرايت سايد الرايت فنتركل بوزيشن ايه؟ ثلاثة زائد. لو البوزيشن جايه في ايديك من تحت كده دي غالبا جايه من الاورطه عايز تتاكد ان هي جايه من الاورطه. ايدك الاثنين دول هتحطهم كده هو زي ما هم كده هو ينزل تروح دايس على مكان جاست بيقول في الامبلايتس بيقول الامبلايتس كده سنه وتروح دايس تلاقي نفسك ايه حسيت الاورتيك بالسيشن. الاورتيك بالسيشن انا ممكن اشوفها في نفسي وانا نايم على سريري كده وبصيت على بطني هتلاقي بطني بتعمل كده لكن صعب تبقى بلبل وتبقى فورسفول وتسوق ايدي كده وانا ببقى حاططها كده بيقول الامبلايتس كده لما يبقى فيه حاجه جامده قوي هايبر دايناميك سيركيليشن شديده واتوصفت في حاله مين بالذات؟ انا قلت اورتيك انكومبتنس. اتوصفت في حاله ايه؟ الاورتيك انكومبتنس. اما الهيباتيك بالسيشن بتتجاب ازاي؟ باي مانيوال. العيان دماغه اهي ورجل اهي. احنا هنشوف بقى الكلام ده الاسبوع اللي جاي ده اهو على عيانين. هنجيب عيان بقى للمستشفى انا هديكم معاد مش عارف قلت ولا لا. هنجيب بقى العيانين بقى عشان نعمل ديمونستريشن على المريض ده ان شاء الله. فانا العيان دماغه اهي رجله اهي خلاص هحط ايدي اليمين على رايت هايبوكوندري كده اهو على رايت ايه؟ هايبوكوندري. وايدي الشمال ورا الرايت كوستال مارج ورا كده وعامل جنتل بريشر كده على الرايت هايبوكوندريا هلاقي بوزيشن بتعمل كده اهو بوم هلاقي كف ايدي كله بيطلع دي هيباتيك بوزيشن. وعشان تتاكد ان هي هيباتيك بالسيشن مش جايه من الرايت فنتركل مش جايه من الاورطه قال لك خلي ايدك اللي هي على رايت هايبوكوندريا بعيد عن الميد لاين بعيد عن الميد لاين ايديك خليها بعيد عن الايديجاستريا حتى تتاكد ان البالسيشن دي جايه من الرايت ميد. يعني ايدك اللي فوق دي ابعد عن الابيجاستر، ابعد عن الميد لاين عشان تستفرد بايه؟ تستفرد الليفر. وعندنا قلنا البيز اوف ذا هارت صابعي الثلاثه زي ما بتحطوهم على الاسترنم يا دكتور، بتحطهم كده بالعرض كده على البلكونال اريا واورت كده. لقيت الاورت كده بيبالسيت يبقى ده دايليتد اسيمبلج اورت، هايبرتنشن مثلا او انيوريزم. لو لقيت البلكونال اريا بيبالسيت يبقى ده دايليتد بلكونال ترانك. بس احنا قلنا معلومه كمان، ان انا زي ما حسيت البالبابول فيرست ساوند انا اقدر احس البالبابول سكند ساوند. طيب خلي بالك الفيرست ساوند معروف عنه ايه؟ هو سيستوليك ساوند. ان هو ايه؟ سيستوليك ساوند. والسكند ساوند معروف عنه ايه؟ ان هو دايستوليك ساوند. يعني انت الفيرست ساوند لما تحط ايدك كده على الايبكس كده اهو كده تحس كده ضربه الايبكس في ايديك، بس ات ذا سيم تايم في حاجه بتنقر. اصل بص يا دكتور ضربه الايبكس اللي في ايدك دي امبليتيود، او ممكن تحس زقه بس تلاقي حاجه معاها طم عماله تنقر طم. هتقول لي ازاي؟ اصبر مش العين هيجي واوريك، انا اوريك الساين نفسها. في كلام مش هتفهمه الا لما تحسه. ايوه خلاص فهمت ازاي؟ يعني انا ما اقدرش يعني معلش سوري انا اسف يعني يعني ما اقدرش احس كده زي حاطط ايدي انا ماسك على مرتبه ولا حاجه وحاسس ان ايدي بتتزق شويه، ده امبليتيود. لا بس مش حاجه بتزقني برضه، في حاجه عماله تنقر جوه كده. ايه اللي بتدبل؟ اذا بيكون في زلطه بتضرب في الايه؟ في الخشب من تحت وانا حاسسها برضه، هو ده الباب من فين السعر اللي انا هحسه. ونورمالي مش هحسه الا اذا كان فيري لاود فيرست هارت ساوند زي حالات مايكرو سيروسس. نفس الكلام بقى لو حسيته يا جميل على البلمونري اريا حاجه بتنقر زي ما تقول ايه كده، قلت زي زلطه صغيره عماله تتحرك في التشيست وول وترقع في التشيست وول من جوه وانت بتستقبل النقره بتاعتها هنا على البلمونري اريا. ده اللي بيبقى عباره عن ايه؟ بلبر سكند ساوند. وحيث ان السكند ساوند سببه ايه؟ كلوجر اوف بلمونري اند اورت فات. انا طبعا حاطط ايدي على مين؟ على البلمونري اريا وحاسس بلبر سكند ساوند، يبقى ده هنا السكند ساوند اللي هو بيبقى هنا اكتر البلمونري كومبوننت هو اللي انا حاسه. وعشان كده بيسموها ايه؟ يقول لك السكند ساوند ده دايستوليك ساوند، ديزي دايستوليك. عشان كده يسموه ايه؟ بلبابول سكند ساوند على البلمونري اريا. الاسم الثاني اسمها ايه؟ دايستوليك شوك، يعني نقره تحسها مع الدايستول. هتيجي تقول طب انا اعرف ازاي السيستول من الدايستول؟ مش مهم، انا هبتدي اقول لك بقى ده انت ممكن تحط ايدك على الايبكس وتحس الايه البالمونري اريا، ممكن تعمل فاينين السيستول والدايستول بالكاروتيد. كل ده هنشوفه اكتر مع العيان. خلاص كده يتبقى ايه بقى على البيز اوف ذا هارت؟ يتبقى ان انت تحط ايدك كده كده عشان تحس سريل سريل. اي سريل هنا هيبقى سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. خلاص القاعده بقى عارف ايه اللي هيعمل كده؟ لا بالمونري ستينوزيس لا اورتيك ستينوزيس. تمام سؤال يا دكتور، سؤال، هو النيرمر اوف اورتيك ستينوزيس لازم يبقى سيستوليك ولا هو الاورتيك فالف ده مش ضيق؟ يبقى الدم لما يعدي منه اثناء السيستول هيحصل النيرمر. تخيل في حته ضيقه كده والدم بيعدي منها هتلاقي ايه؟ بص سيستوليك نيرمر. يبقى انا هحسه هنا طبعا سريب سيستوليك، انا مش عامل تايم. نفس الكلام بالمونري ستينوزس زيه سيستوليك نيرمر. يبقى انت هتحط ايدك كده يا جميل، هقول لك حاسس حاجه بتزن في ايديك، هتقول لي اه. اقول لك يبقى الزنه دي سيستوليك سريب. يا ترى السبب بقى ايه؟ اورتيك ستينوزس ولا بالمونري ستينوزس؟ تعمل ايه بقى؟ انت ايدك اهي في الوسط حسيت الزنه، روح بقى على الاورتيك اريا على اليمين وحس بالفلات اوف يور فينجر، ثم روح الى البلمونري اريا على الشمال وحس وشوفوا بقى محسوس يمين ولا شمال. في معظم الاحوال هتلاقيه يمين على الاورتيك اريا، يعني في ايه؟ اورتيك ستينوزيس. ويا ريت تكتب لي عليه اورجانيك اورتيك ستينوزيس. مش عارف مكتوب ولا لا، مكتوبه؟ جانب او اوكسيموس. نجتاز ان الكارديو يعني احنا بنشتغل فيه اهو يعني فاهم ازاي؟ مش عارف الانتراح مش عارف يعني كان نفسي اعمل حركة حلوة عايز ادي الحصة الاسبوع الجاي الكلينيكال تبقى هي اليوم الحد يعني قصدي ويبقى ده بس في اكسبشنز كده بتحصل احنا ماشيين ليه؟ عشان بس انا عايز انا يعني ادي شوية دوز حلوة الناس اللي هم عندهم برضو انا استفيد ان احنا نخليها لحد بدل الايه؟ الله انا اقول السفر في نقطه انا هقولها لكم بس في حاجه انا هقولها لكم طبعا يوم الاربع انا بتاخر فيه عشان بيبقى عندي عياده في الايه؟ في التخصص فانا افكر حاجه حلوه جدا ودي يا ريت توافقوا عليه احنا بناخد حد وثلاث حد وثلاث ده ايه؟ النظري نظر بيجوا عمل عملي عشان برش تكلم مني حتى وتلاقي طبعا في ناس عمالين يقولوا للاطفال ومش الاطفال وبتاع ما اقول الاطفال تعبتنا يا دكتور من زمان وانا مش عارف اعمل ايه فيعني هنبقى نفكر في قصه الاطفال دي يعني في ناس عايزين ان احنا نخلي المواعيد اللي هنا اللي هي الظهر تبقى يعني بعيد خالص عن ايام الاطفال ما في ناس بتقول عايزين كده اشوف في ناس بيقول لك اه ناس بيقول لا ازاي دايما ايه اللي يجي يقول اقتراح تلاقي فيه حاجات ضده فطبعا الطلبه هي صعب انا دي اموت فيها ممكن اموت فيها بص يا اولاد خلي بالكم انتوا كلكم عايزين ان انا اتظبط عليكم ما ينفعش انت تظبط نفسك على ان انا فرد والفرد اللي قدامك يعني كبر في السن انت لكن معلش مفروض انت يا دكتور تهد الجبال طول النهار وتروح تذاكر ليه لانك شاب انت شاب لسه امال لما تكبر هتعمل ايه؟ يعني الشيخوخه المبكره طبعا بتاع كليه الدنيا هم البنات ظلموا نفسهم لما دخلوا كده كان زمانكم خلصتوا واتجوزتوا ده اللي عندكم عيالهم خدوا الابتدائيه اللي قبل كده ليه ماشي كده في الشارع كانوا معاه بنات عالي ابتدائيه بقى راجل وانت ماشي بالكتاب وخايفان كل مرحله ليها اراقها يا استاذ كل مرحله ليها مشاكلها هو سبحان الله البني ادم ده ما يعرفش انت تلاقي ايه يعني مثلا هديك مثل بيا مثلا انا راجل كبير يعني برضه انا كبرت في السنه انا ضفت 84 انا خريج سنه 84 طبعا عمال احسبها كده انا من ساعه ما اتولدت لحد النهارده تقريبا يعني وشغال ومطحون لان احنا في النوعيه بتاعتنا بتوع الطب دول من سنه اولى ابتدائي وهو بيذاكر جامد وحامل هم الدراسه اكيد بس دي شخصيه من الاول بس دي حاجه جينيتيك يا دكتور دي عملية وراثية جوايا ان انا حريص على العلم مش معقول انت يعني كنت في ابتدائي واعدادي وثانوي مبلطج لا اكيد كنا فاحنا مطحونين من نصيب اتخرجنا بعد ما اتخرجنا تعبنا اكتر خدنا ماجستير تعبنا اكتر مسؤوليات زادت دكتوراه طلعين قبول وعيدنا اكبر وما زلنا طلعان ميتنا تقريبا. فانت في كبد في كبد في كبد يعني ثلاث مرات اكتر اي انسان تاني انك انت طبيب. فبص قول يا رب طب وبعدين ده الواحد خلاص شويه وهو هنفايز فاهم ازاي؟ طب انا جيت ليه يا ربي وجيت ليه والتعب اللي انا شيله ده ليه؟ فهو ربنا قال لك وما خلصت تنسى وجيت الا ليعبدون. يبقى انت لو انت بتعبد الله دي اهم حاجه. انا لقيت شايف النهايه ايه؟ خلاص بس بص الراجل الكايس يقول لك ايه اللي هو بيبص لاخرته. انت عشان لسه شاب صغير انا عديت بقى المراحل دي كلها وبدات اواجه ايه؟ خلاص اواجه ان الحقيقه خلاص فاضل ايه؟ ما فاضلش كتير يبقى إيه خلاص يبقى انا لازم اظبط نفسي عشان ايه؟ انا برسم على اللي جاي على الاخره لان الدنيا ما فيهاش راحه الدنيا ما فيهاش راحه. اوعى تفتكر ان انت هترتاح في يوم مش هترتاح. حتى دكتور او مش دكتور كل مرحله ليها تعب. فانت لازم انت تقول ايه؟ ايه ده؟ ده انا تعبان وطلعان عين ابويا. حتى انا لو بشتغل بص يا دكتور الدكتور كده يشتغل ويكسب سواء سافر السعوديه شغل البرايفت واحد زي حالاتي بيكسبه. فانت تقول له ايه؟ طب انت بقى بتتمتع بالحاجات دي ازاي؟ مفيش انا بقعد اشتغل ولو ما اشتغلتش اتعب واروح تخصصي واروح عيادتي واروح اشوف عيان هنا وعيان هنا وفي الاخر اروح انا عايز اكل واروح على طول كده. لو جينا خدنا اجازه اسبوع بعد اربع ايام بالظبط ايه ده؟ ايه القعده دي؟ انا مش هقدر اقعد كده لان احنا خلقنا كلكم برضه كده. حتى ما تيجي تاخد اجازه تنسى بعد شويه ايه ده؟ انا وضعي مش مظبوط انا عايز اشتغل. سبحان الله ايه الدنيا كده؟ فاحنا طبعا قلنا مثل والمثل ده فعلا انا لما سمعته قلت هذا المثل ينطبق على طالب كليه الطب ديفينتلي ويكتب لي هذا المثل على الشمال ونتعلم مع بعض يا ولاد. انا لازم اديك خبرات حلوه كده ما يبقاش العلاقه بينها هي الطب والمثل. ايه الترازيدي بالنسبه لطالب كليه الطب او الاطباء عموما ينطبق عليهم ثلاث كلمات مثلا ثلاث كلمات ايه ايه؟ لا مش دي اللي هو ايه؟ يولدون فيعذبون ثم يرحلون. انت اتولدت صح؟ بتتعذب دلوقتي اطمن سترحل مفيش حاجه مفيش والله العظيم ده اللي انا شايفه. وكل زمايلنا بقى اللي هم اساتذه بقى وناس وسطهم وفي اسماء ايه بقى وبصي مالتي مليونير عجيب فاهم ازاي؟ بص ناس كبار ولسه وجراحه وبيعملوا وشوف نقعد مع بعض انا مش عارف يا اخي مش هو مش مبسوط مش مبسوط لان احنا برضه عندنا ابيوز لانفسنا في شغلنا. طبعا بره بقى بيتمتع بحياته لان شغله مغطيه تماما مش محتاج يلف كتير في الشوارع يشتغل يعيش حياته ويكند وكله ده. احنا هنا مفيش. فيعني ده اللي انا عايز اقوله. فما تزعلوش يعني ما تزعلوش انا ارحب ان شاء الله. فانا بس بقول ايه؟ الاربع هيبقى طول عمره نايم كده. طب وليه؟ فانا عندي انا هسالهم هنا برضه الاول اشوف هم هيقولوا لي ايه لان الرجال عندهم. فانا قلت ايه؟ طب نخلي الحد والثلاث زي ما هو اللي هو النظر اللي هو وانا ان شاء الله حد والثلاث برضه يعني ربنا يسهل. هو بس لما تصور مشكله ان صف العصر بتبقى داخله على طول فما ينفعش ان احنا نبتدي قبل صف العصر. وبعدين هتيجي تخرج دلوقتي هتلاقي المغرب هيبدا دلوقتي. حلو؟ لو انت ما صليتش المغرب هنا هيبدا عليك وانت ماشي في الشارع. انت بقى طبعا صغير وبتاع وعندك فرص لسه. انا ما عنديش فرص كتير فانا لازم انا اخلص نفسي عشان انا راسم على الموضوع اللي انت عايزين تعرفه. عايز اخش الجنه بصراحه. ايه الدنيا ما فيهاش حاجه؟ ما فيهاش حاجه يا عم والله العظيم. فانا بقول ايه؟ ممكن نقول لهم هنا مثلا على يوم الاثنين بدل الاربعاء ويبقى الميعاد مبطل فاهم ازاي؟ يعني مثلا يبقى برضه مثلا بس ايه اختي بقى ما هو كل ما هعمل ايه؟ دي الحركه دي كمان هتريحني شويه. وممكن ايه؟ لا ما انا بقول اهو الاثنين ده ايه؟ كلينيكال ملوش دعوه بالنظر. يعني انت عندك حد وثلاث ده ايه؟ ده نظر. الاثنين كلينيكال. فاهم ازاي كده؟ تمام؟ او مفيش او هي كده. تمام؟ دي هتبقى حلوه قوي اقدر اجي بدري اجي الساعه يعني الميعاد اللي هو الساعه 2 ونص. 2 ونص لكن ده هنا 3 ونص. ونبتدي على 4 4 ويه الموضوع بيطول معاه. فانا هشوف الطعم مش من الاسبوع ده على طول لسه بقى انا هسالهم ينفع ولا لا. المهم بس الحصه اللي هي اللي جايه احنا عايزين ناخد هنا حد وثلاث واربع. فهل ممكن اخلي يوم الحد انا هعمل كده في كل الحصص في كل الجروبس الحصه القادمه في جميع سنترز الحصه الاولى للعملي. مش عايز حد يغيب يا اولاد انا عندي امتحان عايز اقعد في البيت. اوعى تعمل كده. اقعد معايا انا وبعدين انا هقعدكم معايا الاسبوع الجاي مره احتمال انا خدت ميعادها واحتمال تبقى مرتين عشان انا اطحنك شويه في الاكزامينشن. بس مين اللي عندهم بلوك؟ اللي عنده امتحان البلوك الغريب ده الجماعه بتوع الاطفال مالهمش دعوه بيه. بتوع الجيل مالوش دعوه بيه. كل دول مفيش جانب السجن بتاع نيورو عامل له قعده. الجماعه بقى بتوع الجلد والاطفال والحاجات البديهيه بعد ما اخلص الاعداد دي الاسبوع الجاي ممكن اجي الاسبوع اللي بعده مثلا او بعد العيد مباشره. هروح اعمل ايه؟ اعداد خاصه بطول اطفال. ليه؟ ما انت عدت الاطفال بس انت معايا فانا هديك برضو شويه مهارات في الاكزامينيشن هتنفعك برضه فين؟ في الاطفال. فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ يبقى احنا الحد جاي اقعد ياض اقعد ياض بطلوا الحركه دي يا ما تقومش كده وانا قاعد عيب يا ابني. ايه؟ انا بسيب الناس تقوم وتخش براحتها عشان اي حد عايز يعمل اي حاجه. انما ايه ابص الاقي الناس ايه بقى بص انا بقى عمال بقول عارف اللي هو زي اللي في السيما زي الفيلم خلاص بقى خلاص البوليس دي وخد العصابه والفيلم ده فبتلاقي الناس بدات تقوم بقى وبيلبس الشاكيت. ايه احنا قاعدين في السيما انا لسه نازل هنا عيب لما تقوم هنا ايه؟ ايه لو كان في حاجه غير شام تقوم طبعا مش معنى حد يقوم ممكن يحصل حاجه امرجنسي ولا حاجه وعندك مشكله وعندك مكالمه لكن ما تقومش تقف كده كل المواعيد دي مش انا قلتها لكم لا بس في ناس اصلا مش عارفين بقى اللي هم بيجوا لا لازم يعرفوا كله يفضل قاعد واقرا معايا المواعيد دول انت وراك ايه؟ لا اللي هي ايه؟ لا الحصص اللي هي الاكسترا لا مش كلكم لا غير الاكسترا الحصه الاساسيه لا الحصه الاساسيه العملي احنا ماشيين زي ما احنا بنكمل الشغل بتاعنا بس انا عايز اتكلم في الحصه الجايه عايز اتكلم في الاسكالتيشن الظهر هبتدي بدي مقدمه للاسكالتيشن مقدمه ايه؟ حلمنتيشن يعني ازاي نسمع كده واقول ده ايه؟ من غير ما ندرس الموضوع الكلام ده هيبقى حلو للكونكارديولوجي هيبقى حلو للاخوه عندهم اطفال هيبقى حلو وبعد كده بنقول التفاصيل بعدين بقول التفاصيل بعدين ايوه ما انا هقول اهو خليكوا معايا طبعا كل بلوك لما يجي لي اقول له ايه هي حلوه حكايه البلوك دي حتى الاسم متخلف المهم البلوك ايه بلوك المهم فيقول لك كل بلوك هيجي لي هيبقى ليه سيستمز معينه هو عايزها يعني ده عايز روماتيزم ولا عايز تشيس ولا هقول الحاجات دي بس ردد ليه؟ اسكيم اقول لك ازاي نعمل اكزامينشن مش هنخش في تفاصيل قوي بس هقول لك اكزامينشن بس لازم هيبقى معاه جنرال اكزامينشن يعني انت تجيب معاك المذكره واقول لك يا جماعه ايه اهم الحاجات الجنرال؟ يعني خلي بالك جون ديس بالوس هينوزس بالوس بلاك بريشر تمبريتشر تريمورز هاند لور ريم يعني بحيث تبقى عارف ايه الحاجات المهمه اللي ممكن هو يسالك فيها في الجنرال تمام؟ واللي هيجوا بتوع البلوك الجماعه بتوع الاطفال واخواننا الجلد والجماعه دول ما تجيش. ما تجيش، انا هعمل لك تاني بعد ما اخلص دول عشان لما تيجوا يبقى في زحمه، عايز العدد يبقى كويس ونقعد مع بعض كده، عشان كده هاخد كل بلوك لوحده، يبقى العمليه حلوه. فاهم ازاي؟ اي واحد فيكم بقى يشوف حد، انتوا عارفين بعض، عنده اطفال وقاعد، او حد عنده جلد وقاعد، اي حاجه تانية وقاعد، ده قبل ما انا اجي تكونوا شايلينه ورميه بره. لو جيت وهو موجود خلاص انا اروح جايب السيف ده، في السيف بنعمل ديكابيتيشن زي السعوديه كده، بيخلص بالديكابيتيشن. شفتوها الحكايه ولا حد شافها؟ حد شاف حكم اعدام في السعوديه؟ منظر مرعب. الوادي السيف، لا هو انا ايه اللي مستغربه؟ السياف، مش ممكن صاروخ في لحظه بص كده الراجل دماغه دي راحت مرميه في الارض وقعدت تجري كده. هو منظر رهيب، بس واد ايه السياف ايه رهيب، ما بيهزرش. انت بس انت لو تشوفها بس مره، شوف ربنا قال لك ايه، ان لازم الناس تشوف. انت بتعجبه في السر ليه؟ مجنونه في وسطنا كده عشان نتعلم شويه. بلوك واحد اللي هو الاخوه بتوع بلوك واحد اللي هم عندهم نيفرولوجي، بالنسبه للامتحان النظري والحاجات دي هم هيقولوا لكم بكره على الموضوع. انا هقول اهو الحصه بتاعتنا القادمه يوم الاحد الساعه 2:30 في ميعاد بقى اللي هو العادي، من 2:30 احنا 2:30 هنا كلينيك. كل الحصص في المجاميع الثانيه الحصه الاولى هتلاقيها كلينيك طبعا، عشان ايه؟ توجيه حاجه. بلوك واحد اللي فيه نيفرولوجي ميعاده معايا السبت، طبعا السبت اجازه اينو طبعا، السبت الساعه 2:30 الظهر. هتجيلي بقى من بيتك كده ان شاء الله. فين؟ كله في صلاح الدين. هنيجي نقعد في صلاح الدين بقى ونحط السرير ونجيب الواد بقى ونقعد نشتغل ودي كده ودي كده. بص يا دكتور الكلام بقى اللي هو ايه؟ يعني بطريقه الايه؟ هو تعليم الصنعة مش ورقة وقلم. بس هات معاك برضه الايه؟ ذاكرة العمل. ده بلوك واحد. بلوك اتنين نفس يوم السبت برضه من 5:30. بلوك واحد السبت من 2:30 ل 5. بلوك اتنين هيجي من 5:30 مثلا مثلا 7:30 8 كده. كل قاعدة بتاخد ساعتين على كده. ساعتين. ده بلوك اتنين اللي هو فيه التشيست. مش كده؟ في تشيست مش كده؟ بلوك ثلاثة يبقى يوم الاثنين برضه اللي جاي الساعة 2:30. يوم الاثنين اللي جاي الساعة 2:30 ده بلوك ثلاثة كله صراحة كبير. بلوك ده مش بلوك ده بتوع نيورو يبقى يوم الاثنين 5:30 بتوع نيورو. يوم الاثنين 5:30 معاكم برضه اللي كان معاك شيت النيورو الخليجي بتاعنا ده. يبقى احنا كده نشتغل ايه؟ سبت واثنين. لو انا حسيت ان احنا عايزين تاني اروح جايبكم كمان مره قبل يوم الخميس. ما تقعدش في البيت بقى تذاكر الكلينيك، تذاكر ايه؟ يقول لك اصل انا قاعد في البيت. طب اقعد بقى ورينا هتعمل ايه. اقعد. تمام كده احنا امتحاننا ايه اصلا؟ كلنا ام سي كيو بروبلمز. خلي بالك كلينيكال بتقعد تعمل ايه في البيت؟ ده انا بقعد انا اتكلم كان اخر سنه بيحصل. فتلاقي في عيال يقعد بقى في البيت وقت هذاكر. طب روح ذاكر بقى ورينا هتعمل. روح ذاكر. بس الكلام اللي بتقعد تقراه غير لما تبقى قاعد كده ودي كذا وتفضل فاكر كل حاجه. تاني هيقرا هينسى، يقرا ينسى. البس. العيال دي واحنا قد امتحاننا راس يلا كوزز وبتاع. مش الكلام ده خلاص. طبعا الناس اللي هم اللي عندهم ريتم عالي ما يقلقش، هو البروبلمز بالنسبه لنا احنا هي الريتم نفسه، هو الريتم هو البروبلم بالظبط. هي عشان احنا عندنا ريتم